والشفاعة الكبرى والشفاعة الكبرى الله رسول الله الله حبيب الله الله رسول الله الله حبيب الله الله رسول الله الله حبيب الله والشفاعة رسول الله والشفاعة حبيب الله والشفاعة رسول الله والشفاعة حبيب الله والشفاعة رسول الله والشفاعة حبيب الله أرسنا مبروك عليك كما الله عليك أرسنا مبروك عليك كما الله عليك أرسنا مبروك عليك كما الله عليك أرسنا مبروك عليك كما الله عليك أرسنا مبروك عليك كما الله عليك أرسنا مبروك عليك كما الله عليك أحفظ الله سلام أحفظ الله سلام أحفظ الله سلام أحفظ الله سلام أحفظ الله سلام أحفظ الله سلام أحفظ الله سلام مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك أرسنا مبروك هذه الدنيا في آخر هذه الدنيا في آخر هذه الدنيا في آخر هذه الدنيا في آخر هذه الدنيا في آخر هذه الدنيا في آخر هذه الدنيا في آخر الله. كنتم مع فرقة الكوثر للأناشيد من مشرية ولاية النعامة. موقعنا على شبكة الإنترنت www.abdilali.net. مع شكرنا الخالص للسيد يوسف لراجي من مشرية لمساعدته لنا في هذا الشريط، مع الشكر الجزيل لمهندس الصوت فريد يماني وضابط الإيقاع رضا شماني. لطلباتكم اتصلوا بتسجيلات الشجرة وهران، هاتف وفاكس رقم 041 40 42 72.